إليه أسير ومنه أفر بوزر ثقيل وزاد قليل. ضللت كثيرا بهذا السفر وأستوهب الله قصد السبيل. إليه أسير ومنه أفر بوزر ثقيل وزاد قليل. ضللت كثيرا بهذا السفر وأستوهب الله قصد السبيل. أعيش حياتي برغم الكدر بقلب عليل وعقل كليل. فأشقى كثيرا وحينا أسر فحمدا لربي وصبر جميل. وفيه رجائي كقطر المطر هو الله حسبي ونعم الوكيل. إليه أسير بوزر ثقيل وزاد قليل. ضللت كثيرا بهذا السفر وأستوهب الله قصد السبيل.